سمعت الراب وقت كان في لي كاسيت, وقت كنت انت تحب الكوميكات ودان ولا ببلك انمي توباك ولا بيجي من بكري في ودني سروال لارج ومدور لا كاسكت. كنت ندور بالوالكمان في الكارديات, كنت بولا زيرو كوب تعلي بلاك, كانوا يعيدوا لي قرقوعة ولا كوشاك. كنت ديفيران بيناتنا الديفيرانس, انت مهني وانا عايش في راس فرانس. كنت نخدم في حانوت علي كاسات, بعت الساشيات وغسلت الطوموبيلات. كنت نلبس غير النايكة والفلة, كنت نجيب حق القفة وحق البلة. كنت نحمد ربي بالحياة قابل, كنت مينار كابابل ريسبونسابل. وين كنتي وقت كانت الحقرة في عيني؟ وين كنتي شحال كلمة طريقي ما عبانيش بيه؟ وين كنتي وقت كنتي ما تديهاش فيها؟ وين كنتي زوالي عايش مع زوالية؟ وين كنتي وقت كنت مبكر على الصباح؟ وين كنتي متلاقي نجيب الدور وبه نرتاح؟ وين كنتي وقت كنت ندير في الأعقاب؟ وين كنتي وقت تحطي عليا نغني الراب؟ وقت كنتي بصور بابك تفريمي, كنت نفركت على ريم لتريمي. كنت في الورقة نغرس في كلامي, لي في قلبي تلقى خارج على لساني. كنت نستنى في نهار تجيني الدالة, نطلع فوق بلاصين بالراب ندير حالة. ما ضم الأولى لي درت فيها الدقيقة, عطيتها قلبي وسري هي الموسيقى. عندي إحساس ونحس بالناس, راهم كيما حالتي سي برسان تقاس. نكتب على الهموم نكتب على المظلومة, نكتب على المتهوم ونكتب على المحرومة. نكتب خاطك الكتيبة مصبرتني, حبيتها كيما يما لي كبرتني. نهضر وكلامي في الشوك يفوت, نقول الحق كنا عارف روحي نموت. وين كنتي وقت كانت الحقرة في عيني؟ وين كنتي شحال كلمة طريقي ما عبانيش بيه؟ وين كنتي وقت كنتي ما تديهاش فيها؟ وين كنتي زوالي عايش مع زوالية؟ وين كنتي وقت كنت مبكر على الصباح؟ وين كنتي متلاقي نجيب الدور وبه نرتاح؟ وين كنتي وقت كنت ندير في الأعقاب؟ وين كنتي وقت تحطي عليا نغني الراب؟ yeah. ما يغيدكش الحال لا راح عليك الحال, او مازال الحل يولي اكتر من المحال. انا يوصل وخدمت بيدية, وعليها اليوم جايني تبكي وتحسد فيا. اروح لي فاصة فاصة وبين كش ما درتي, كش ما بنيتي كش ما كسبتي كش ما بنتي. بين والو سوار والو دار والو, بين ما درتي والو. حياتك فضل وحياتي صايب دات, انت في بلانات وانا يا في بلانات. طل عليا وشوف الراب دا وين داني, خلاني نسرك الغرب الماتريال الماني. قدري عالي وين تروح تلقاني, ربي اعطاني هناني ربي غناني. كمل كيما بديت واحقر بعينيك, انا نربيك انا العصالي راح تعميك. وين كنتي وقت كانت الحقرة في عينيك؟ وين كنتي شحال كلمة طريقي ما عبانيش بيه؟ وين كنتي وقت كنتي ما تديهاش فيها؟ وين كنتي زوالي عايش مع زوالية؟ وين كنتي وقت كنت مبكر على الصباح؟ وين كنتي متلاقي نجيب الدور وبه نرتاح؟ وين كنتي وقت كنت ندير في الأعقاب؟ وين كنتي وقت تحطي عليا نغني الراب؟ C'est bon. Voilà, c'est bon.